ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.